طب ينتبه هو ما بيضره إله. والشيخ ابن سجل تتحدث انت ابو الاليام كيف بده تتحدث انت سمى لازم يرضى يرضى جزاك الله خير الله يبارك فيك يعني ارضى الامرين الله يبارك لنا في عمرك يا شيخنا الله يحفظك شيخنا في سؤال طرح قبل فترة وصار فيه اختلاف يعني بيننا وبين بعض اخواننا وهو مسألة الزكاة والدين إنسان داين آخر بين الدائن والمدين بين الدائن والمدين أدان إنسانا مبلغا من المال فليكن 1000 دينار وهذا الإنسان المدين بقي هذا المبلغ عنده نحو عام أو عام ونصف يعني أكثر من الحول فهل الزكاة على الدائن أم على المدين أم عليهما معا مع بسط يعني في هذه المسألة الجواب يجاز عليه ممان لكن ما أدري بقى صاحبنا أبو ليلى بيوافق على التسجيل على اعتبار أنه عنده يمكن الله أعلم أكثر من تسجيل شو رأيك؟ شيخنا أنا ما سجلها أمس ما سجلها أمس أنت ما انتبهتني ما قلت قلت أنه يمكن عندك أكثر من تسجيل أي نعم أكثر من تسجيل السؤال يعني أكثر من مرة أي نعم أنت عرشت على آخر مرة أي نعم تكون ما سجلت آخر مرة لا في أنك مسجل أول مرة المرة الأولى سجلت فأنا إما أن أكون واهما ناسيا أو أكون مصيبا ذاكرا الله يا شيخنا نحن يعني أنت عودتنا حتى لو كرر السؤال بدل مرة مرات أنك تخذ فوائد أخرى غير الجواب الأولاني هذا لا ينفي بس هذه اسمها حيلي هي تفضل يا شيخ نسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب فيما نقول أولا لا شك أن هذه مسألة ليست من المسائل التي فيها نص عن الشارع الحكيم في السنة فضلا عن الكتاب ولذلك مثلها يجب أن يقتبس وأن يستنبط حكمها من أدلة الشريعة العامة لا سيما في حكم يتعلق بالمعاملات والتي ليس من طبيعتها أن تتكرر وأن تتجدد كما هو الشأن في العبادات المحضة فإذا نظرنا إلى هذه القاعدة ورجعنا إليها وجدنا أن الزكاة تجب على كل من الدائن والمدين أما بالنسبة للدائن فأمر معروف عند الفقهاء أنه يجب عليه الزكاة بتفصيل أيضا هذا التفصيل عن رأي وعن اجتهاد وليس عن نص لكننا نراه صوابا هذا التفصيل هو قولهم أن الدين إما أن يكون حيا وإما أن يكون ميتا ويعنون بذلك إما أن يكون رجاء الوصول إليه ورجوع الحق إلى الدائن فهو الحي وإما أن يكون قد انقطع أمله من أن يعود حقه إليه بسبب أو بآخر من المدين فهذا يسمونه بالدين الميت فالدين الأول يجب على الدائن زكاته وهذا معروف في كتب الحنفية الدين الأول لا يجب عليه زكاة إلا في حالة انقلاب الأمل الضائع إلى أمل واقع وهو أن يعود المدين إلى الوفاء فيسلفه ما كان استدانه منه قديما حين ذاك يجب على الدائن أن يبادر إلى إخراج الزكاة عن هذا الدين مهما كانت قيمته، مهما كان عدد السنوات أيضا. هو هذا. أما إذا كان، إذا رجعنا إلى المدين، فهنا الصورة التي طرحت آنفا وغير مرة فهي في الواقع في ظني هي نظرية أكثر من أن تكون عملية، ولكن قد تقع لسبب أو لآخر كما يقال. ليست عملية لأن المدين ما يستقرض وما يمد يده بطلب الدين من صاحب المال إلا وهو بحاجة إليه، فحاجته إلى هذا المال يتنافى تماما مع ادخاره إياه وكنزه إياه بحيث أنه يحول عليه الحول. لكننا لا ننكر أنه قد يقع، وبناء على ذلك لابد من الجواب. فأقول بقى الأصل في هذا المال، لنرجع إلى القواعد. هذا المال الذي استقرضه المدين من الدائن أليس ملكا له؟ قد نقل ونمي إلي بأن بعضهم يقول لا ليس ملكا له، وهذا في ظني أنه يعني إبعاد في إصابة الهدف أو الحق. فإذا تساءلنا عن هذا المال الذي وصل إلى هذا الرجل بطريق الدين أو الاستدانة، وتساءلنا هل هو امتلك هذا المال وهو مالك له أم ليس بالمالك؟ والذي لا أشك فيه بأن هذا المال ما دام وصل إليه بطريق مشروع فهو مالك له، بدليل أنه يحق له أن يتصرف به كما يتصرف صاحبه الأصيل الدائن بماله. وهذه حقيقة في ظني لا ينبغي أن يختلف فيها اثنان ولا ينتطح فيها عن زان. أما إذا وصل الأمر ببعض الناس أن يقولوا جهلا أو تجاهلا أنه ليس هذا المدين مالكا لهذا المال، فهنا ينقطع الحديث مع من يدعي مثل هذه الدعوة، وقد يأخذ طور آخر. وإذا مضينا على ما ادعينا من أن هذا المال قد امتلكه المدين بدليل أنه يتصرف كما يشاء، فهو مثلا إن كان قليلا يستطيع أن يشتري ثلاجة، أو كان كثيرا يستطيع أن يشتري سيارة، وليس لأحد أن يعارضه في ذلك بدعوى أنك لست مالكا له. ما أحد يدعي هذه الدعوى إطلاقا إلا أن يكون غافلا جاهلا. إذا كان الأمر كذلك، القاعدة المعروفة أن من ملك نصابا من المال وحال عليه الحول وجب عليه أن يزكيه. فكون مدين أو دائن مش ما هي العلة؟ العلة اكتناز المال وعدم طرحه في الأعمال التي فيها مصالح العباد. ربنا عز وجل بحكمته البالغة شرع على المالكين للنصاب أن يزكوا هذا المال. ومن هنا نحن ننفذ إلى مسألة أخرى فيما إذا انتهينا من المسألة الأولى. وفي ظني أننا انتهينا ما دام أنه مالك، وما دام أنه ما يملك بلغ النصاب، وما دام أن هذا النصاب قد حال عليه الحول، فإذا شروط الزكاة توفرت عليه فلا بد من أن يذكره. لكن نحن ننصح هذا الدائن كما يريد بعض التجار، وهذه هي المسألة الثانية الآن نمهد للوصول إليها بعد أن انتهينا من الأولى، كما يمهد بعض التجار الذين عاشوا في جو من الفقه المذهبي، هذا الفقه الذي لقنهم بأن على التجار زكاة تجاراتهم على اختلاف أشكالها وأنواعها، وذلك مما يسمى عندهم بزكاة عروض التجارة. فمن عاش في هذا الجو وتفقه بهذا الفقه فهو يحاول في ظنه أن لا يتاجر به، ليه يتعب حاله بعدين عليها زكاة؟ إذن هو بكنزها وبيطالع عليها إيه الزكاة بالمئة 2.5. ولكن هو يجهل أن الناحية التجارية أو الاقتصادية تدل دلالة قاطعة، وذلك ما رمى إليه الشارع الحكيم في فهمنا أن عروض التجارة لا زكاة عليها. ربنا عز وجل حينما فرض الزكاة على المال المكنوز من النقدين كأنه بلسان الحال والحكمة يقول للتاجر شغله، لأن التجارة ما عليها زكاة. الزكاة يعني المقننة هذه، وهذا التقنين الذي يتضجر منه كثير من التجار، فيريدون مخرجا ومخلصا ثم لا يجدون هذا المخرج وذاك المخلص إلا باللجئ إلى بعض من يفتيهم ممن لا يرضيهم مذهبهم بصورة عامة، لأنهم لا يقتدون بمذهب معين يلتزمونه ويقلدونه، وإنما يأخذون مما اختلف فيه العلماء أقرب أقوالهم إلى الكتاب والسنة. وأقرب أقوالهم في مسألة عروض التجارة أنه لا زكاة عليها تلك الزكاة التي تلقنوها منذ نعومة أظفارهم من مشايخهم أنه على عروض التجارة زكاة. فقد يحاول أحدهم حينئذ أن لا يتاجر ويكنز المال، فبيقول له الشارع لابد من أن تخرج الزكاة، لكنه لو علم أولا الناحية الشرعية أن عروض التجارة لا زكاة عليها، هذه الزكاة معروفة بأنه في كل آخر سنة ينبغي جرد العروض التي عند التاجر وأن يقدرها بقيمتها الشرائية منه لو اشتراها آنيا، ثم يخرج بالمية 2.5 كما لو كانت نقدا. لو علم أن هذا النوع من الزكاة لا تجب عليه لاستراح من محاولة الخلاص من المشكلة، بأنه فهم أن الكتاب والسنة ما فرض على عروض التجارة زكاة على هذا التنظيم الدقيق، وإنما قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها بمعنى أن هذا التاجر يخرج من عروض التجارة التي عنده منها عينها يقدمها إلى المحتاجين من الفقراء والمساكين دون تحديد نسب معين أولا ودون اشتراط حولان الحول. هذا أولا أيسر على الناس، وهو الذي قام عليه الإسلام حينما قال رب الأنام: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وثانيا نحن لا نتبنى هذا الرأي لأن فيه يسرا فقط، وإنما لأن الإسلام خلى من إلزام التجار بما يلزمهم به بعض الفقهاء من أنه يجب عليهم في آخر كل سنة ما ذكرناه آنفا من الجرد والتقويم ثم الإخراج عن هذه المجموعة من القيمة بالمية ونصف كما لو كان نقدا. فإذا عرفنا أو عرف هذا المدين بأن الله عز وجل لحكمة بالغة فرض على الأغنياء أن يزكوا نقودهم لأنها مخزونة، ولم يفرض عليهم مثل هذا الفرض فيما إذا طرحوا في سوق المعاملة، لسار هذا المدين فضلا عن التجار بصورة عامة أن يشغل هذا المال، لأنه ما استدانه ليكنزه أولا ثم ليجب عليه الزكاة ثانيا. من أجل ذلك قلت هذه الصورة نادرة ما تقع، لأن الحاجة التي دفعته إلى استدانة هي التي تفرض عليه بأن يشغل هذا المال ويصبح من عروض التجارة، قل هذا المال أو كثر، وحينئذ لا يجب عليه إخراج الزكاة إلا على التفصيل الذي ذكرته آنفا في زكاة عروض التجارة زكاة مطلقة غير مقيدة بنصاب أو بكمية أو بحولان الحول. هذا الجواب ما سألت. شيخنا، طرح بعض إخواننا على هذا الجواب يعني إشكالين أحدهما مترتب على الآخر. طيب. فقالوا: لو داين هذا المدين الذي معه هذا المبلغ إنسانا آخر، وهذا الآخر داين ثالثا، فهل على هؤلاء جميعا زكاة هذا المال؟ ما شاء الله، الآن دخلنا في الخيال. ثم نحن نقول له قبل ما تجي في التسلسل الخيالي قف هنا. نعم. هل أنت تقول هذا مالك له أم لا؟ لأن هذا مذهب أرأيت الذي به عطل نصوص الشريعة، ولذلك هذا التسلسل هو باطل واقعي ونظريا. نحن كدنا أن نقول أن الصورة الأولى قد لا تقع، كدنا أن نقول، لكن هذا قرضه ثانيا وثالثا. هل هذا من طبيعة البشر؟ هذا كما قال ابن تيمية رحمه الله في مسألة دقيقة جدا أزال بها إشكالا في مذهب في بعض المذاهب فيما يتعلق بتارك الصلاة. معلوم اختلاف العلماء قديما وحديثا في حكم تارك الصلاة، مذهبان يتفقان على أن تارك الصلاة يقتل، مذهب ثالث يحبس ولا يقتل، ربما يكون هناك أقوال أخرى لكنها لا يمكن أن تصف في مصاف المذاهب المتبعة، كمثل قول بعضهم بأنه تارك الصلاة ينخس بالسيف ينخس في السيف حتى إيش يتوب ويصلي. المهم المذاهب الثلاثة هي المشهورة. مذهبان اتفقا على أن تارك الصلاة يقتل، والمذهب الثالث يحبس ولا يقتل. نعود وهنا الشاهد في أحد المذهبين المتفقين على قتل تارك الصلاة. أحدهما يقول يقتل كفرا، والآخر يقول يقتل حدا وليس كفرا. وثمرة هذا الخلاف أن الذي يقول إن تارك الصلاة يقتل كفرا، أن هذا الذي قتل لا يدفن، لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. أما الذي يقول يقتل حدا لا كفرا، فشأن هذا القتيل شأن قتيل الزاني المحصن والقاتل عمدا ونحو ذلك ممن حكم الشرع بقتلهم ولكن لم يحكم عليهم بردتهم، فهؤلاء ينفذ فيهم حد القتل ويصلى عليهم ويدفنون في مقابر المسلمين. هذا هو ثمرة الخلاف بين المذهبين. نعود إلى ما كنا في صدده. المذهب الأول الذي يقول يقتل ردة وكفرا، قدم لنا صورة ابن تيمية رحمه الله يمثل واقع هذا الإنسان. وهنا شاهدنا في مسألتنا السابقة رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله خالصا من قلبه، لكننا نحن لا كشفنا عن قلبه. هو يشهد هذه الشهادة، ولكن واقع أمره إما أن يكون مخلصا من قلبه وإنما أن يكون منافقا للمسلمين الذين يعيش بين ظهرانهم. فإن كان الحال الثاني لا شك أن هذا يقتل كفرا وردة ولا يدفن في مقام المسلمين. أما إن كان الأول، أي نفترض فيه أنه يشهد أن لا إله إلا الله ويؤمن بلوازم هذه الشهادة، منها فرضية الصلاة، يعتقد أن الصلاة فرض، ثم حينما يدعى إلى الصلاة يؤثر القتل على أن يعود يصلي بما يدين الله به. بإن لك هذه مسألة لا يمكن تصورها، لأن الإنسان يعيش يأمل ويتمنى أن يعيش إلا إذا كان له عقيدة. هذا الإنسان الذي يؤثر القتل على الصلاة، إيثار هذا أنبأنا عما في قلبه بأنه رجل لا يؤمن بالله ورسوله، ولا شؤلي حمله على أن يعرض نفسه للقتل ولا يصلي وهو يعتقد أن هذه الصلاة مفروضة. إذن القول بأن هذا التارك للصلاة يقتل حدا لا كفرا هذا خيالي لا قيمة له، لأنه لو كان هذا مؤمنا لاستجاب لصلى. كذلك نحن نعود إلى أصل المسألة السابقة. المدين استدان لكي يستفيد من ذلك، فهل صار هو ما استفاد منه، أعطاه للثاني والثاني للثالث وإلى آخره. هنا نحن نقول له هل وقع ذلك؟ نرجع بها للمذهب السلفي. هل وقع ذلك؟ لا نتصور أن يقع هذا التسلسل الباطل. ولذلك آمن أنت أيها الإنسان الآن بصوابنا وخطائك أو بخطائنا وصوابك، وقف عند هذه النقطة. هل هو مالك لهذا المال أم لا؟ وأجب عما سبق من البيان، حين ذلك يجد نفسه ونجد نحن أنفسنا معه أننا لسنا بحاجة جميعا، لا نحن ولا هو، أن ندخل في الفرضيات. أي نعم. شيخ إشكال آخر طرح أيضا على المسألة نفسها، وإن كان يعني الجواب ضمني وقع فيه لكن يعني من باب الإيضاح أيضا، وهو أن حق الزكاة في المال واحد لا يتعدد، فكيف نعدد أكثر من زكاة في مال واحد؟ من الذي قال هذا الكلام وما الدليل عليه؟ نعم. والدعاوي ما لم تقيموا عليها بينات أبناء أدعياه. الحقيقة كما قلت آنفا أن هذا الجواب سبق ظنا، نحن أقمنا الدليل على وجوب إخراج هذه الزكاة من المستقرض لأنه مالك، فهم ليثبتوا أنه غير مالك، حينئذ تسقط هذه الأسئلة كلها وبالتالي لسنا مكلفين بالإجابة عنها، لأنه إما نحن مخطئين فرجعنا وهم مصيبون، وإما هم تبين لهم خطأهم فرجعوا إلينا وأصابوا ووقفوا عند هذا الذي أثبتنا فيه أنه مالك. يا الله. الشيخ بالنسبة للزكاة، عرفنا مثلا أنصبة زكاة الإبل، هذا بالنسبة للسوائم يعني الإبل والبقر والغنم، يعني بالنسبة مثلا للنصاب في الإبل خمس من الإبل، ليس فيما دون خمس دودا صدقة. طيب أي نوع من الإبل يعني، ولا إلها سن معينة؟ لا، في سنين طبعا مذكورة في كتب الفقه والحديث، وأنا بطبيعة الحال أولا لست صاحب عرآن، وثانيا هذه المسائل ليست عملية في المدن، ولذلك مع كدالة حفظنا وضعف ذكرتنا ما نعنى بحفظ السنان هذه أو الأسنان، لكن هي مذكورة لابد لها سن يعني. وكذلك الغنم والبقر كل ذلك. نعم. وهي شيخنا يقول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، من هذا المنطلق ينطلق البنك الإسلامي في معاملاته، على أن البنك الإسلامي في الحياة العملية يقوم بعملية أو بواقع لربما تكون تختلف عن هذا القول، وهي كالآتي: إنه إذا احتاج أحد الأشخاص مبلغ من المال للقيام بتجارة أو لشراء شيئا ما كسيارة أو بيت أو إلى آخره، على نفترض أنه أراد أن يؤسس محلا تجاريا، فالأصل في التجارة أنه يكون عدة شروط للبيع: أني أنا أكون إني مالك للسلعة نفسها، وأنه الشخص الآخر إما يكون مقتدر على المال في دفعها، إنما الأصل الشيء الأساسي أنه يكون مالك الشخص اللي بيع، يكون مالك لهذه التجارة. فيقول البنك الإسلامي لهذا الشخص: اذهب إلى التاجر الفلاني وأحضر منه فاتورة عرض باسم البنك الإسلامي. فعندما يأتي إلى التاجر الآخر ويقول أعطيني فاتورة عرض، بطبيعة الحال التاجر عندما يبيع سواء باع البنك الإسلامي أو لأي آخر شخص آخر لابد من مربحه، فهذا لابد منه. عند هذه الحالة يأخذ هذا الشخص الفاتورة ويذهب بها البنك الإسلامي مرة أخرى، فيقول البنك الإسلامي على سبيل المثال: هذه الفاتورة قيمتها 1000 دينار، بعناك إياها 1200 دينار أو 1050 دينار. فهنا ربح البنك الإسلامي ربحا آخر على الربح الذي ربحه التاجر. عفوا أرجوك تقف شوي، هل أنت تقصد ما تقول ولا سبق لسان؟ أبيعك هذه الفاتورة بكذا، تقصد ما تقول؟ أي نعم، لأن هذه حصلت. حصلت. أي نعم حصلت، وهذا ما حصل معنا طبعا، هذا حصل في شيء واقع عملي، أنا لا أفتري عليهم ولا. البضاعة. هذه البضاعة يأتي الشخص مثلا ويريد أن يفتح محل تجاري، فطبعا نعطيه هذه الفاتورة باسم البنك الإسلامي، هذه الفاتورة طبعا إحنا ربحنا فيها. عندما يذهب إلى البنك الإسلامي يقول البنك الإسلامي: بعناك هذه الفاتورة بكذا، هل قبلت؟ فيقول: إذا كان بحاجة المال نعم قبلنا. فما رأيك في هذا الكلام، وهل هذا شيء نص عليه الشريعة وحكم في الإسلام؟ أولا يا أخي، استهلالك بالآية الكريمة وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا مع الأسف سنة متبعة عند الذين يستبيحون ما حرم الله من البيوع، ينطلقون من هذه الآية: أحل الله البيع وحرم الربا، ترى هل من مسلم يقول بأن الله أحل كل بيع؟ هل من مسلم يقول أن الله أحل كل بيع؟ ولا في بيوع من يعنيها؟ سؤال ما كنت والله ما عندي ما تدري. لا شك أنه ليس كل بيع يا أخي محرم، وليس كل بيع محلل. فالبيع الجائز شرعا له شروطه. مثلا أنت آنفا جاء في كلامك أنه هذا التاجر أو البنك اللي عم تحكي عنه بيقول انه الواحد لما بده يبيع شيء لازم يكون ايش؟ حاضر، صح؟ وهذا كلام صحيح ولا يستطيعون رده، لقوله عليه السلام لا تبيع ما ليس عندك. ما سمعت هذا الحديث في زمانك؟ لا تبيع ما ليس عندك، حديث في صحيح البخاري ومسلم. وعلى هذا قال الفقهاء، وبالتالي لجأ البنك إلى التستر أنه متمسك بالنص. عندي سيارة لك يا، لكن روح عند مالكها. ليه؟ لأنه ما بيجوز البنك يبيع ما ليس عنده، لكن روح عند الوكيل أو التاجر وشوف السيارة اللي بتعجبك وجيب إيش الفاتورة تبعها. الذي أردت أنه ألفت نظرك ونظر غيرك أيضا، أنه لما تسمع الآية الكريمة وأحل الله البيع، لا تفهموها البيع مطلقا، يعني على كيف الواحد، في شروط من هذه الشروط اللي أنت عم تلمح في كلامك إله، والبنك الإسلامي كمان عم يتبناه مبدئيا، وعم يقول أنا ما عندي سيارة روح لعند التاجر وجيب فاتورة فيها. وضح لك النقطة هاي قبل ما أدخل في الجواب، أنه أحل الله البيع مو كل بيع. ماشي؟ نجي بقى، لماذا الشاري ما بيشتري من الشركة أي من المنبع وبيشتري من البنك الإسلامي؟ أنا بجاوبك، الشركة بتبيع بسعرين، سعر النقد هاللي بتسموه بها البلد الكاش، وسعر إيش؟ النسيئة هاللي بتسموه اليوم ببيع التقسيط، صح ولا لا؟ هذا سيدي قد تكون بالنسبة لبعض. أما أسألك سؤال، صح ولا لا؟ بالنسبة لنا هذا غير وارد. لا يمكن وارد. كواقع قد يكون في بعض الناس، إنما بالنسبة لنا هذا الشيء غير وارد. عفوا أنت بالنسبة لك شو بتقصد؟ كتاجر مواد تموينية. تختلف الشيخ. تختلف. أول ما شوي. أنت بتبيع مواد تموينية. تاجر يعني. مثلاً كياس رز سكر كذا إلى آخره. انت ما بتبيع بيعتين؟ لا، بيع ثابت للجميع سواء اخذ انسان. معلش معلش خليك معي، بمعنى انت ما بتبيع بالتقسيط تارة وتارة بالكاش، وانما بتبيع اما دائما بالكاش واما دائما بالتقسيط. وانا بقول لك سلفا هذا مش ممكن، وانت عم تقول هذا عندنا مواقع. هات لشوف، اعطيني جواب سؤالي ولا عنده وضح لك. لا سيدة، احنا طريقة البيع انه مثلا شخص معانا الاموال الفلوس اشترى ناخذها نقدا كاش، انما شخص ثاني لطبع عنا ثقة فيه وممكن نسجل حسابه في الدفاتر على اساس انه دين ويسدده بعد فترة، لكن السعرين ما بيختلفوا. كويس. سعر الكاش، لو رجل اجى عندك قال لك انا ما معي مصاري بدي بالتقسيط، بتبيعه بنفس السعر اللي إجاك صاحب الكاش وبعته قبل دقائق، بتبيعه بنفس السعر؟ حسب حسب ثقتي في الشخص. لا لا، نحن نفترض الشخص اللي تثق فيه، يعني مثلا بقول لك أنا أنت واثق فيه، هاي الثقة لا تجيب سيرتها لأنه بعثنا في الشخص الذي أنت تثق فيه. جاءك وقال أنا بدي منك 100 كيس مثلا رز، والوفاء ما أستطيع إلا بعد سنة، بتبيعه بنفس القيمة اللي بعت التاجر اللي إجاك قبل منه بدقائق وسلفك القيمة؟ هو الشيخ نحن في اختلاف في الوضع، لأنه كون أنا بدي أعطل أموالي لمدة سنة. الله يهديك الله يهديك. أنت عم تعلل الحكم قبل ما تصدر الحكم. أنت أصدر الحكم بعدين أعلل. على بشكل عام إنه البيع واحد للجميع. معليش، هذا سمعنا من الأول، وهذا معناها إنه حرمنا الجواب. ما لك رأي جوابنا بكيفك. أنا بمضي في كلامي، أنا قصدت الفت نظرك لحقيقة واقعة. أنت عم تقول عنا ما في عنا البيع إلا سعر واحد، وأنا قلت لك سلفا أنه هذا مش ممكن، كأني عم تحذاك ومن بحاجة حديث، لكن بحث علمي مش ممكن هذا الشيء يصير إطلاقا إلا في مجتمع يكون مجتمع إسلامي كما كانوا في الزمان الأول. والمقصود أنا لا أعتقد اليوم إنسان لم يتفقه بكتاب الله ولا بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يوما ما سمع قوله صلى الله عليه وآله وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو ربا، أو لم يسمع يوما ما حديث مسعود الذي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين في بيعة. قيل لأحد رواة الحديث وهو سماك بن حرب ما بيعتين في بيعة؟ قال أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نشيئة. واضح الكلام؟ أعود ألخص فأقول مسلم ما تثقف ولا تفقه في الجو النبوي السني، على العكس عايش في مجتمع يتعامل بمعاملات بعضها شرعية وبعضها غير شرعية، هذا البعض الثاني غير الشرعي، بعضه ربوي وبعضه غير ربوي لكن كله غير شرعي، هل عايش في هذا المجتمع ومو عايش في ذاك المجتمع؟ يستحيل إلا يبيع بيعتين في بيعة، فيبيع الذي ينقض بسعر والذي يؤجل بسعر، هذا لابد منه. وأنا الآن أستطيع أن أخذ الجواب من عدم الجواب، وهو أنت ما جاوبت، عدم جوابك هو الجواب، أنه لما بيجيك شخص تثق به بكرر على مسامعك أحسن ما أنت تكرر على مسامعي، يأتيك رجل ثقة بيقول لك أنا ما أستطيع وأنا بدي أفتح محله إلى آخره، أعطيني مثلا 100 كيس رز أو سكر أو إلى آخره والوفاء بعد سنة. لا يمكن وأنت عايش في هذا المجتمع اللي وصفت لك يا ولو بإيجاد إلا أن تقول هذوني فمن هم كذا، أي بأكثر من التاجر اللي بعته قبل بدقائق، لا يمكن إلا هكذا. ولئن فعلت خلاف ما ظننت بك فبتكون أنت رجل مثالي، وأهنئك وأبشرك إنك بتكون نعمة تاجر، وأرجو أن تكون كذلك. وأنا ما بهمني بقت لي شو النتيجة، لكن بهمني تفهم النتيجة من عندي، فهنيك بهذه المعاملة وبقول لك ابشر، لأنه هالرجل هذا هل بعته 100 كيس سكر أو رز بالتقسيط إلى والآخر أجل السنة، هذا كأنك تصدقت عليه بخمسين كيس صدقة بدون مقابل. هكذا جاء في السنة الصحيحة، قرض درهمين صدقة درهم، هكذا في السنة. ولذلك أنا لما أفكر في هؤلاء التجار بقول يا خسارتهم، ربنا عز وجل يسر لهم السبل يتغلبوا فعلا، مثل ما أجاب الرسول عليه السلام يوم جاءه الفقراء وشكوا إليه حالهم وفقرهم، وقالوا يا رسول الله أن الأغنياء يصومون كما نصوم ويصلون كما وإلى آخره ويتصدقون ولا نتصدق. قال أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من قبلكم ولم يدرككم من بعدكم إلا من فعل مثلكم، تقولون سبحان الله 33 إلى آخر الورد معروف عن الجميع. بعد الصلاة ذهب رسول الفقراء إلى الفقراء مبشرا لهم ففرحوا وسروا كثيرا، لكن جاء الرسول الفقراء مرة ثانية قال يا رسول الله لقد بلغ الأغنياء ما قلت لنا فصنعوا وفعلوا كما فعلنا. قال ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. فالأغنياء في عندهم طرق لكسب الأجور أكثر من المتعبدين، أكثر من الملازمين المساجد أو الرباطات أو ما شابه ذلك، لكن غلب عليهم حب الدنيا وكراهية الموت، ولذلك استحلوا الربا بأدنى الحيال. وهنا نعود إلى الجواب عن السؤال، البنك الإسلامي فضلا عن غير البنوك الأخرى التي لم ترفع مثل هذه اللافتة الإسلامية، كلهم يرابون يستغلون قولا لبعض الفقهاء، وهذا القول إذا شرحته لكم سيتبين لكم أنها ظاهرية مقيتة، وهل يعرف شو مذهب أهل الظاهر يفهم قدر كلمتي هذه بأنها ظاهرية مقيتة. لماذا؟ بعض المذاهب التي اعتمد عليها البنك الإسلامي، طبعا في عندهم دكاترة وفي عندهم مفتين ومشايخ وإلى آخره، لكن هؤلاء ما تفقهوا الفقه السابق أي بالكتاب والسنة. وأنا في أوائل تأسيس هذا البنك اجتمعت مع مؤسسه، من شو كان اسمه تذكر شيء؟ صالح كامل يمكن، والله أصدر كتابا، ها؟ أصدر كتابا في الموضوع، أنا ما أحفظ الأسماء. المهم فناقشته في بعض المسائل فعرفت أن الرجل كما يفعل القماشين بيأخذ من هون ومن هون ومن هون، إيه هيك المصلحة. الشيء بالشيء ذكر، كنت أنا في دمشق أسمع عن حزب التحرير الإسلامي ورئيسه تقي الدين نبهاني رحمه الله، فأود وأتمنى أن ألتقي به، وكنت بطبيعة الحال اطلعت على بعض مؤلفاتي ورسائلي ومناشيري، فعرفت أنه اتجاهه وبخاصة أنه يمثل حزبا والحزبيات في الإسلام محاربة، كنت أتمنى ألتقي به حتى أتباحث معه. وراحت أيام وإجت أيام، إجى الشيخ تقي الدين النبهاني رحمه الله إلى دمشق ونزل في مدرسة دير ياسين، تعرفها؟ والله ما أعرفها يا شيخ. ليش؟ مالك سوري؟ مالك دمشقي؟ ياسيني ابن أخو الشيخ سعد ياسين شيخنا. إيه بس علمي أنه دمشقي. دمشقي الشيخ ياسين أصله، لكن هذا هو الشيخ ياسين في الشام يعني. الشيخ ياسين نحن لنا جلسات رائعة معه. أي والله الله يرحمه. أخشى كمان أن السطر اللي أمور أخرى. والله حبذا. نعود. في سؤال عن هالموضوع. إيه. فوصلني خبر إنه الشيخ تقي الدين نزل في مدرسة دير ياسين. تعرف الأطفائية؟ ما أعرف. كويس. الأطفائية إذا جيت من شارع النصر اللي كان اسمه قديما شارع جمال باشا. طيب إذا لفيت بدك تروح للأطفائية بتوين على اليمين ولا على اليسار؟ إذا جيت من شارع النصر إيه حولت يسار طلعت من سوق الحميدية. نعم. واستلمت إيه شارع النصر. نعم. تمشي دوري بعدين بدك تلف على الشارع اللي بيعودك للأطفائية. بتكون أطفائية يمينة ولا يسارا؟ الشمال. أطفائية يمين. على اليمين هذا هو. كيف هلا احنا ماشيين بشارع النصر؟ على اليمين. نعم. كويس. طيب في هنيك في محامي اسمه محمد كمال الخطيب تعرفه؟ خلاصة دير ياسين بهالشارع هذا اللي بيوصل أطفائي لكن على يد اليسرى أول مفرق لا ثاني مفرق مدرسة قديمة من المدارس نزل فيها أخذنا مواعيد اجتمعنا معه وجرى طبعا حديث سجالا وطوالا وإلى آخره وصلنا للنقطة اللي أنا بدي إياها. قلت له أنا بشوفك في رسائلك وكتبك فعلا ما بتلتزم مذهب معين وهذا بيوافق ما عندنا لكن يخالف ما عندنا. فعلى أي أساس أنت لما تأخذ مسألة من مذهب الحنفي أخرى في الشافعي أخرى في الظاهري وإلى آخره؟ قال أنا بشوف شو اللي بيناسب الأمة في هذا الزمان شو الأصلح لها مختار القول اللي بيناسب. عرفت انه منهجه كمنهج كثير من المصريين وامثالهم وهو اتباع الهوى وشر الهوى هو اتباع هوى الامه. شر الهوى اتباع هوى الامه. وانا بقول لكم بكل صراحه ربما لاول مره بتسمعوا هالكلام هذا. نعرف نحن انه الانسان يتبع هواه اما شر الهوى أنه يتبع هوى الأمة. ليه؟ لأنه الشخص لما يتبع هوى ضل هو لكن لما الشخص يتبع هوى الأمة ضل هو الأمة. شايفون؟ وأكبر مثال على هذا لابد يعني قرأتم كما قرأنا أو سمعتم كما سمعنا أنه أمريكا جاءها برهة من الزمان تخذت قرار أو دستور بمنع الخمور. تعرفون هذا ولا لا؟ وبعدين ما صبروا. ليش؟ لأنه الشعب ما بيصبر على هذا التحريم لأنه ما في وازع شخصي. شو بيقول البيت الشعر؟ ما لم يكن لها منها وازع الشطر الأول أن يستحضره. طيب الشاهد فما في وازع من الشعب الأمريكي أنه يصبر على مجاهدة نفسه ويبتعد عن إيش معاقرة الخمرة ولذلك احتجوا فسرع ما رجع القانون أو الدستور إلى هوى الشعب ولسه تنعيشين بهذه الضلالة. النغمة الآن عجيبة جدا أقاموا الدنيا بإثبات ضرر إيش الدخان وبيحاربوا الدخان والآخر لك وين كنوا الخمر والخمر هم الخبائث لأنه في حوافز خاصة في بعض الناس تحفزهم أن يحاربوا الدخان الخبيث يحاربوا مثلا الأفيون والحشيشون، أما الخمر لأنه لما يحارب هذه الأشياء هو يعاقرها، ولذلك هو لا يحاربها. لذلك شر الهوى هو هوى الأمة مش هوى الفرد. فلما عالم له مركز الاجتماعي والديني بيحاول أن يمشي بعض المحرمات بأن يتلقف قول من هنا وقول من هنا فيبيح ما حرم الله، ما في شك أن هذا ضلال أكبر مما لو أفتى نفسه بنفسه. فأقول لما عرفت أن هذا من الشيخ تغي الدين جادلته بطبيعة الحال وقلت له أن هذا الواقع لا يجوز يا أستاذ، وعلى المسلم أن يستسلم لحكم الله ورسوله سواء أعجبه سواء كان يحقق مصالحه أو لا. وبالمناسبة يعجبني حديث رافع ابن خديج اللي روى نهي الرسول عن المزارعة، بيقول كلمة محض الإيمان يا جماعة نحن بدنا الإيمان. قال أنه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزارعة، وقد كان لنا في هذا معنى كلامه وهو موجود في صحيح مسلم، وقد كان لنا فيها مصلحة ومنفعة، لكن طواعية الله له منه منا له خير لنا، هذا لا شك. وهذا هو مقتضى الإيمان اللي بيقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أشعر حقيقة وأشكر أيضا أن أطلت الحديث وطولت بالك عليه كثير، لكن لعله في ذلك فائدة. فبدي أرجع للمسألة اللي قلت أنه هي مسألة ظاهرية وهؤلاء عربشوا بها وتشبثوا بها. أنت عرفت الحديث أنه نهى رسول الله عن بيعتين في بيعة، وفسر الراوي أنه هالراديو نقدا بمية وبالتقسيط بمية وخمسة أو عشرة ريال. قالوا لف دوران بقى هنا هي اليهود. قال فإذا قال له رأسا 110 أي مو بيعتين في بيعة، أي بيعة واحدة. أما إذا قال له نقدا بمية وبالتقسيط 110 صحيح هي بيعتين، وهذا نهى عنه الرسول وحاشا أنه خالف الرسول. لكن أنا ما بعمل هيك، أنا شو بعمل؟ بقول له يا أخي هي بالتقسيط 110 هي بيعة واحدة. فالبنك الإسلامي الآن متعربش وعاضد عليه بالنواجذ أنه في عنا فتوى، لكن هل رجع هو إلى الأصل إلى الإسلام بأصوله أولا وبفروعه ثانيا؟ والأصول بدع علماء، لكن الفروع هذه المسائل واضحة جدا. من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. هل قالوا نحن من بيع بيعة واحدة بالتقسيط 110 في مثالنا خلصوا من شكلية الحديث، لكن وقعوا في مخالفة مرماه ومغزاه. أنا قلت أنها ظاهرية عصرية. ليه؟ هذا الرجل بيجي لأن تاجر هالجهاز هذا بيقول له بقديش الجهاد؟ بيقول له نقدا بألف وبالتقسيط بألف ومئتين. هذا حرام ما بيجوز. هذا بيجي لعنده بيقول له بقديش؟ بيقول له هذا التقسيط 1200. إذا أخذ من هذاك 1200 ما جاز، إذا أخذ من هذا 1200 جاز. ليه؟ شو الفرق؟ شكلية محضة. عرفت الشكلية شلون؟ يعني ما قال له نقدا بكذا وتقسيط بكذا أعطى الخلاصة رأسا هدية من صالحه تقسيط بألف وميتين. هذا لعب احتيال يشبه احتيال اليهود، لأن كل إنسان يدرس الموضوع مش بفقه الواقع اليوم عند هؤلاء المتفقهة اللي بيلتقطوا من كل مذهب ما ينافق ما يناسب إيش الهوى كما ذكرنا. هاللي بيدرس المسألة من النص بيفهم إنه ليش الشارع الحكيم حرم الزيادة، إجا الجواب فله أوكسهما أو الربا. إذن الربا حصل سواء بالصورتين أي بالبيعتين أو بالبيعة الثانية. واضح إلى هنا؟ كل دي شيء ظاهري. أضربكم مثال والأمثلة كثيرة، وهذا فيه علماء فعول قالوها، لكن الحمد لله الجماهير نبذوا هذا القول لأنه واضح أنه في منتهى السخف، مع أنه قاله عالم جليل عندي. حديث الصحيحين في البخاري مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البول في الماء الراكد. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. حديث الصحيحين في البخاري مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد. نهى عن البول في الماء الراكد. أظن تعرفون شو معنى الحديث. ماء غير جاري، بحيرة، ماء واقف. هذا الماء الراكد غير الجاري نهى في الحديث الصحيح عن البول فيه. ليش؟ ما بدأ فقه كبير، أبسط إنسان يعرف ليش. لأنه الماء هذا نظيف، إما راح يتقذر أو راح يتنجس إذا بال فيه. إذا ما تنجس يتقذر. قال ذاك الظاهري: فلو أنه بال في إناء وأراق ما في الإناء في الماء الراكد جاز. شو رأيكم بابي هذا الفقه؟ هذا مثل هذا تماما، بس هي تنفذ القلب بسرعة، هي بدها شوية عقل يشغل الإنسان، وإذا به في النهاية يعتقد تماما أن رسولنا عن بيعتين في بيعة، وقال من باع في بيعتين في بيعة فله أوكسهما أي أقلهما ثمنا أو الربا. فلما قال له بالتقسيط 110 أو 1200 مثلا، هذا أخذ زيادة. مقابل إيش باع زيادة؟ أليس مقابل الصبر في الوفاء؟ جميل. نرجع الآن، الشركات اليوم اللي أنا قلت وأنت استثنيت بعض الشركات، وأنا بهنيك أنك ظل على هذا الاستثناء ولو جاءك صاحب 100 كيس بالتقسيط، بيكون هذا لك أجر كما قلت لك في كما لو تصدق 50 كيس. أما الشركات اليوم خاصة اللي بيبيعوا الأجهزة، بيبيعوا السيارات، تعرف أنت عندهم سعرين، سعرين صح ولا لا؟ هوي. ولو ما في سعرين ما عاد البنك الإسلامي له عمل، صح ولا لا؟ إذن البنك الإسلامي شو بيساوي؟ التاجر بيبيع السيارة مثلا 10,000 دينار كاش و 11,000 بالتوصيف. البنك شو بيقول للوسيط أو العميل تبعه؟ العميل تبعه بيقول روح شوف أي سيارة تعجبك وجيب لي سعرها بالإيش؟ بالكاش ولا بالتأصيل؟ بالتأصيل. بالتأصيل. أنا ما لسه ما وصلنا. لسه ما وصلنا. الشاري بروح وبيجيب السعر بالتأصيل. منقول نحن في الفرضية السابقة 11,000. بيقول الزبون راجعنا بعد يوم يومين إلى آخره. بتصل البنك مع مين؟ مع الشركة، مع وكيل السيارة. بيدلوا السيارة الفلانية قدي ثمنها كاش؟ بيقول له 10,000 مثلا، وربما باعتباره تاجر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.